مني الله الله من في عشش ولي مني الله الله أقلق من رزق الله أقلق من رزق الله والخالق يرزقني الله الله الله بتقوى الله في سرك والإعلان الله الله وتيقن أن الله حاضر في كل مكان الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله راجع الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله العظيم الله في علم الله الخيرة في الواقع الله الله في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك تعالي الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الله الخلق يا الله وأنا من خلق الله الخلق يا الله وأنا من خلق الله والكل عباد الله وأنا عبد لله والكل عباد الله وأنا عبد لله الخلق يا الله وأنا من خلق الله الخلق يا الله وأنا من خلق الله والكل عباد الله وأنا عبد لله والكل عباد الله وأنا عبد لله وكعبا ظلمت بعض مكارم أخلاق عفوك بعض مكارم أخلاق ويرضعك من حرمك مما يرضي الخلاق ويرضعك من حرمك مما يرضي الخلاق مما يرضي الخلاق الله الله وخلقني مأوي طعام من عائم مختلفا ونزلت بغير قماش غطاني وسترني ونزلت بغير قماش غطاني وسترني ما جئت إلا عاريا ما نعرف ذا منك ما جئت إلا عاريا ما نعرف ذا منك الجبال واجعل الروح فيها لبنا يجري بأمان لبنا يجري بأمان بشراب تغزى واجعل للأرض فراش والسماء تقبل مدني ونزلت بغير قمار غطاني وسترني ونزلت بغير قمار غطاني وسترني ما جئت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ما جئت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ستر الله المنان وجعل الروح إذا ستر الله المنان ما جئت العريان ما نعرف ذا من ذا ما جئت العريان ما نعرف ذا من ذا ستر الله المنان ستر الله المنان واجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان بشراب تغذى واجعل للأرض فراش واجعل للأرض فراش والسماء سقفا مبني واجعل للأرض فراش والسماء سقفا مبني والسماء سقفا مبني وخلقني مأوى ونعائم مختلفة ما جئت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان بشراب تغذى بشراب تغذى بشراب تغذى Oh.